ودوما ودائما نذكر بأهمية هذا العد والإحصاء والبيان. فائدتان جليلتان من وراء هذا العد والبيان: الأولى إقامة الدليل والبرهان على حفظ الله تعالى لهذا القرآن، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الفائدة الثانية معرفة عدد الحسنات التي تسجلك في صحيفة أعمالك إذا قرأت هذه السورة. قراءة سورة البلد لا يستغرق منك سوى دقائق معدودة. هل تدري أنك إذا قرأت هذه السورة المباركة يسجل لك في صحيفة حسناتك 3510 من الحسنات؟ فمعرفة هذا العدد يحرضك ويحثك ويدفعك إلى تلاوة القرآن، بل إلى الإكثار من تلاوة القرآن. سورة البلد واحدة من 23 سورة في المصحف الشريف افتتحها الله عز وجل بالجملة الخبرية. لم يفتتح الله عز وجل سور القرآن الكريم بطريقة واحدة، لكن من باب التنويع والتشويق والإثارة افتتح الله عز وجل سور القرآن الكريم بعشر طرق مختلفة. أكثر سور القرآن افتتحت بالحروف المقطعة، 29 سورة، بدءا من سورة البقرة وختاما بسورة القلم. يليها في الترتيب من حيث العدد السور المفتتحة بالجملة الخبرية، وسورة البلد واحدة من هذه السور، وعددها 23 سورة، أولها سورة الأنفال وآخرها سورة الكوثر. وهكذا تمضي هذه السور في الافتتاحيات إلى أن ننتهي في المرتبة العاشرة والأخيرة بسورة واحدة افتتحت بطريقة واحدة، ألا وهي سورة قريش، افتتحت بصيغة التعليل لإيلاف قريش. سورة البلد بدأت بقول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. لا هنا ليست نافية كما يظن الكثيرون، لكنها مؤكدة للقسم وافتتاحية ومنبهة. وهذا معروف عند العرب، إذا أراد العربي أن يكلمك كلاما مهما فلا يبدأ به مباشرة، وإنما لابد أن يبدأ بكلمة أو بحرف أو بحرفين حتى تنتبه تماما إلى الكلام المهم الذي سيقوله بعد ذلك. فلا هنا ليست نافية لكنها مؤكدة للقسم وافتتاحية وجاءت للتنبيه، فكأن الله عز وجل يقسم. والدليل على ذلك أن هناك قراءة عشرية: لأقسم بهذا البلد، لام التوكيد، لأقسم بهذا البلد. والبلد مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما. ولمكة العديد من الأسماء ذكر منها في القرآن الكريم مكة وبكه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وفرق أهل العلم بين مكة وبكه، فقالوا أن بكة موضع البيت، وأن مكة ما حول البيت من مباني وبيوت ومنشآت. ومن أسمائها أيضا أم القرى، ومن أسمائها البلد كما في السورة، ومن أسمائها البلد الأمين، ومن أسمائها معاد: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. هل هناك تكرار بذكر البلد مرتين؟ ليس هناك تكرار. فالبلد في الآية الأولى البلد المحرمة منذ خلق الله السماوات والأرض، والبلد في الآية الثانية البلد التي أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وذلك في فتح مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة. وقوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، فيه بشرى زفها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز للنبي عليه الصلاة والسلام، والسورة مكية، بأنه صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وسوف يعود إليها بعد 8 سنوات فاتحا منتصرا رافعا راية التوحيد عالية في آفاق السماء. فهذه بشرى زفت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها بما يزيد على 8 سنوات. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي أصبحت مكة حلالا لك يا رسول الله، ولم تحل قبلك ولن تحل بعدك لأحد سواك، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلها لنبيه ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى قيام الساعة. ثم عاد القسم في قوله تعالى: ووالد وما ولد. يقسم الله تبارك وتعالى بالوالد كما يقسم عز وجل بما ولد. ما المقصود بالوالد وما ولد؟ 4 أقوال حكاها علماء التفسير ولا تناقض بينها، كلها مقبولة. القول الأول أن المقصود والمراد بالوالد آدم عليه السلام، وأن ما ولد ذريته إلى قيام الساعة. القول الثاني أن الوالد إبراهيم الخليل، على أساس أن هناك ارتباط بين البلد وبين إبراهيم، فهو الذي طلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مكة بلدا آمنا. القول الثالث الوالد إبراهيم وذريته ما ولد من الأنبياء والمرسلين. جميع من جاء من الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، من صلبه. ومعنى ذلك على المكلف أن يعلم عدد 27 من الأنبياء والمرسلين. وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس في الخطأ، إذا سئل الواحد منهم كم عدد الأنبياء والرسل الذين يجب على المكلف أن يعرفهم، الإجابة الفورية غالبا 25، على أساس أن هؤلاء ذكروا في القرآن الكريم، وننسى أن السنة النبوية الصحيحة ذكرت لنا نبيين كريمين يجب علينا أن نعلمهما: شيث ابن آدم لصلبح، نبي مرسل أنزل الله عليه صحفا، ويوشع ابن نون فتى موسى عليه الصلاة والسلام. فالعدد الذي يجب على المكلف أن يعلمه 27، والسنة كما نعلم مكملة وشارحة للقرآن الكريم. لو تأملنا في هؤلاء نجد أن 7 منهم فقط ليسوا من ذرية إبراهيم: آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط. لوط ابن أخي إبراهيم ليس من ذريته. وبعد ذلك يبقى عندنا 20 جميعهم من ذرية الخليل عليه الصلاة والسلام. فعلى القول الثاني أن الوالد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما ولد ذريته من الأنبياء والمرسلين 20. القول الثالث وهو اختيار ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، أن الآية عامة: الوالد في كل الخلائق، وما ولد ذريته في الإنس، في الجن، في الحيوان، في النبات، في الطير، في الحشرات، في الأسماك، كل هذا فيه والد وفيه ذرية الوالد ما ولد. هذه الأقوال الثلاثة ما فيها موصولة بمعنى الذي، أي ووالد والذي ولد. القول الرابع ما فيه نافية وليست موصولة: ووالد وما ولد، يعني الوالد من وهبه الله القدرة على التوالد والتكاثر، وما ولد من كان عقيما وعاقرا حرمه الله تعالى من هذه النعمة. فما في هذا القول الرابع ليست موصولة وإنما نافية. وهكذا الخلق، تجد منهم الوالد من أعطي هذه القدرة، وتجد منهم ما ولد من حرم من هذه النعمة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. أين جواب القسم؟ لا بد للقسم من جواب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد المشقة والتعب، ومن هنا سمي أكبر عضو في جسم الإنسان بالكبد. لما؟ لأن هذا العضو يتعب وينصب في سبيل تخليص الجسم من السموم، وفي سبيل إمداد الجسم بالطاقة عند نقصانها، عملية التحويل، كل هذا يقع في هذا العضو الذي يقع في الجزء الأيمن من التجويف البطني، فسمي بالكبد لأنه يكابد يتعب ينصب، فالكلمة مشتقة من هذا المعنى اللغوي. قال أبو السعود رحمه الله في تفسيره: وإنما قال الله تبارك وتعالى ذلك تسرية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلاقيه من تعب ونصب وكبد وهو يدعو كفار مكة إلى الله عز وجل، فكأن الله عز وجل يسلي ويواسي ويخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت يا محمد، أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي إنسان، ومن طبيعة الإنسان أي إنسان أن يكابد، أن يتعب، أن ينصب. هذه حقيقة لا يمار فيها أحد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. منذ متى يبدأ الكبد عند الإنسان، التعب والنصب والمشقة؟ منذ لحظة أن تنفخ في الروح. ومتى تنتهي هذه المعاناة؟ لا تنتهي بقبض روحه، بل هناك كبد في الدنيا، وكبد في القبور في الحياة البرزخية، وكبد في الآخرة، معاينة أهوال ومصاعب ومتاعب يوم القيامة. الإنسان وهو جنين في بطن أمه محبوس، نعم يتغذى ويتنفس ويخرج ويتحرك، لكن في مجال ضيق جدا. عند خروجه من بطن الأم يلاقي الكبد، هل يخرج سليما كما يخرج كل طفل، أم يحتاج إلى جفت طبي لإخراجه، أم يحتاج إلى بضعة مشرة جراح ليخرجه من بطن أمه؟ تعب، وبمجرد خروجه يستهل صارخا ويشد بالقماط ويضم إلى صدر الأم، وربما تكون ويكون صدر الأم متشققا أو ناتئا أو غائرا غير ناتئ فيتعب. وإذا ما فطم يعاني ألم الفطام، ويختن يعاني ألم الختان، ثم يذهب به موكرا إلى الحضانة أو إلى مكتب المعلم. وما أسوأ هؤلاء في زماننا، إلا القليل ممن رحم، يلاقي عنة ومشقة وتعبا من المعلم أو المعلمة، ثم يكبر وتزداد الأعباء ويزداد الكبد الكبد، وهكذا يتزوج ويلاقي ما يلاقي من زوجته، وينجب ويلاقي ما يلاقي من أبنائه، وفي سبيل تحصيل لقمة العيش كل هذه الرحلة الطويلة. فإذا ما جاء الموت عانى ولاقى من سكرات الموت، فإذا ما أدخل في ظلمة القبر لاقى ظلمة القبر، وإن كان غير محسن لاقى فيه ما لاقى من أهوال ونكال، وتقوم الساعة وتدنى الشمس من الرؤوس ويلاقي ما يلاقي. ولذلك رحم الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله حينما سئل: متى يجد المؤمن الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. قبل هذا الإنسان في كبد، تصديقا لقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول: أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ هذه الآيات نزلت في رجل من كفار أهل مكة اسمه أبو الأشدين الجمحي. أبو الأشدين الجمحي كان رجلا قويا فتيا ليس له مثيل ولا نظير في القوة، قوة البدن، إلى الحد والدرجة أنه كان يتحدى رجال مكة الأقوياء. كان يقف على جلد الثور ويقول: تعالوا وحاولوا أن تزحزحوا قدمي عن هذا الجلد. فيأتي 10 رجال أشداء يلتفون حوله ويمسكون بأيديهم هذا الجلد ويحاولون أن يزحزحوه، فيتقطع الجلد في أيديهم إربا إربا، وما يتزحزح هو قيد أنملة. فلذلك لقب بأبي الأشدين، وكان من بني جمح، قريش كما نعلم بطون، أشرفها بطن بني هاشم، بطن النبي عليه الصلاة والسلام، بطن بني تيم، بطن أبي بكر، بطن بني عدي، بطن عمر، بطن بني أمية، بطن عثمان، بطن بني أسد، بطن الزبير بن العوام، بطن بني زهرة، بطن عبد الرحمن بن عوف، وهكذا. فمن ضمن هذه البطون بطن بني جمح، ومنهم أمية بن خلف الجمحي وأبي بن خلف الجمحي عليهما لعائن الله، ومنهم صفوان بن أمية الجمحي رضي الله عنه. هذا الرجل أبو الأشدين الجمحي لما نزل قول الله تعالى في سورة المدثر إخبارا وإنباء بعدد خزنة جهنم، خزنة جهنم قال تعالى عليها 19 عدد زبانية جهنم عافاني الله وإياكم 19، قام أبو الأشدين في نادي مكة في دار الندوة وقال يا معشر قريش يتهددكم محمد صلى الله عليه وسلم، يتهددكم محمد بتسعة عشر، أنا أكفيكم 10 وقوموا أنتم بالتسعة الباقين. ظن أن المسألة فيها قياس بشر لبشر، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ولا طاقة للبشر بملك واحد، في تفسير قوله تعالى من سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما بلغنا أن الملك الواحد من زبانية جهنم يضرب بمرزبة الحديد ضربة واحدة 70,000 من أهل النار فيسقطهم في قعر جهنم. أبو الأشدين الجمحي هذا كان قويا في بدنه وكان ثريا في أمواله، أنفق الكثير من المال في محاربة النبي عليه الصلاة والسلام وفي محاربة الإسلام عامة، وهو يفتخر بهذا ويقول يقول أهلكت مالا لبدا، لبدا أي كثير متراكما على بعضه البعض، وانظروا لم يقل أنفقت مالا لبدا وإنما قال أهلكت، لما؟ كأنه اعتبر أن هذا المال الذي أنفق في حرب الإسلام والمسلمين مال ضائع، مال هالك، مال لا ينتفع به. قبلها قال تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، هل يظن هذا المعتوه وهذا الغبي وهذا الذي زادت قوته ونقص عقله أنه لن يستطيع أحد أن يباريه أو يجاريه أو أن يوقفه عند حده؟ هل نسي الله تبارك وتعالى وهو القوي العزيز؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. كان ينفق الأموال أو يهلك الأموال بتعبيره سرا وخفاء في محاربة الدعوة والدعاء وفي محاربة الإسلام والمسلمين. فجاءت الآيات بعد ذلك وذكرته لعله يتذكر أو يخشى أو يتعظ ببعض ما أنعم الله تعالى عليه وعلى جملة الخلائق. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الاستفهام هنا للبيان والتوضيح والاستنكار في نفس الوقت. انظر إلى نفسك، جعل الله تبارك وتعالى لك عينين تبصر بهما، وجعل الله تبارك وتعالى لك لسانا تتكلم وتنطق به وتبين، وجعل الله تبارك وتعالى لك شفتين، جعل الشفتين كالقفل للسان، ومع ذلك كثيرا ما نجد أن اللسان يكسر القفل ويجعلك تقع في المحظور. وهديناه النجدين، ما المقصود بالنجدين؟ القول الراجح أن النجدين الطريقان، طريق الخير وطريق الشر. الله تبارك وتعالى بيّن حتى لا يكون لأحد حجة عند الله كما قال عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال تعالى في سورة الشمس بعد سورة البلد قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن سلك طريق الحق فقد أفلح وزكى نفسه، ومن سلك طريق الباطل فقد خاب ودس نفسه. هناك قول آخر في تفسير النجدين وهو مقبول، أن المقصود بالنجدين الثديان، لأن كلمة النجد في لغة العرب المكان المرتفع، وعكسه الغور المكان المنخفض، كما يقول الشاعر: ففرقة أنجدوا وفرقة غاروا، أي فرقة ذهبت في مكان مرتفع وفرقة ذهبت في مكان منخفض. ونحن نستعمل هذه الكلمة في التعبير العامي، وربما كثير منا يستعملها ولا يعرف معناها. حينما تكره جماعة وتريد أن لا تقابلهم ماذا تقول؟ غوروا، يعني اذهبوا إلى مكان منخفض حتى لا أراكم. فالكلمة مشتقة من الغور، فالنجد المكان المرتفع. وحقا ثديا الأم نجدان مرتفعان بالنسبة لبقية الجسم. فالله تبارك وتعالى من نعمه على الإنسان إذا خرج من بطن أمه أن يهديه بالفطرة إلى النجدين، أن يهديه إلى طريق الثديين، يتحسس بفمه حتى يمسك بحلمة ثدي أمه ويرضع هنيئا مريئا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم تأتي الآيات وتبين لنا أن أمام كل إنسان متاعب ومصاعب وأهوال وشدائد، عبر عنها القرآن الكريم بكلمة واحدة: العقبة. فقال عز وجل: فلا اقتحم العقبة. أصل العقبة في لغة العرب الطريق الوعر الشائك في الجبل، ولا بد من أن تسلكه حتى تنفذ إلى غايتك وإلى غرضك. أنت في بقعة معينة وتريد أن تصل إلى بقعة أخرى من بلد إلى بلد، ويعترضك في الطريق جبل. الطريق بالجبل ليس ممهدا ولا سهلا، وإنما فيه عقبة، صعوبة ووعورة وشدة، لا بد أن تكابد، لا بد أن تكافح حتى تقطع هذه العقبة. فشبه الله عز وجل الأهوال والشدائد والمصاعب التي ستقابلنا في يوم القيامة بالعقبة. فلا اقتحم العقبة، ثم فخم هذا الأمر وعظم هذا الأمر فقال: وما أدراك ما العقبة. يعني العقبة أمر ليس بالسهل ولا بالهين ولا باليسير، وإنما أمر صعب وشاق، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه بيّن لنا الطريق لكي نقتحم العقبة، لكي نتجنب هذه الشدائد وهذه الأهوال. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالشرع قائم، من تبع سنته نجا ومن خالفها حرم الدليل. فأنعم به مسكا للنبيين خاتم، وأكرم به مبعوثا هو للشرور يزيل. وانظر إذا شئت واقرأ في التراجم، لن تجد في الناس عذبا كهذا السلسبيل. فيا رب صل على تاج أولي العزائم، ومن ليس لشريعته شرع بديل، وجازه عن كل صائم من أمته وقائم، وعن نوره الذي به انقشع الليل الطويل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يبين الحق تبارك وتعالى لنا هنا برحمته وفضله ومنه وجوده على عباده الوسائل التي تعيننا بفضل الله تعالى على اقتحام العقبة، على تخطي الشدائد والأهوال والمصاعب في يوم القيامة. أولها فك الرقبة، فك الرقبة، أن تساهم في تحرير رقبة بأن تعتقها بحر مالك. انتهبها الحرية، والإسلام كما نعلم دين الحرية ودين الأحرار، فالمعاونة في هذا الأمر أمر في غاية الأهمية، ولصاحبه جزيل الثواب. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الإطعام على وجه العموم طريق مؤد ومفض إلى الجنة. أول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قاله حينما وصل مهاجرا من مكة إلى المدينة، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فالإطعام باب من أبواب دخول الجنة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان من صفات أهل الإيمان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا جزاء الإطعام، فما بالكم إذا كان الإطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم فيه جوع شديد. المسغبة في لغة العرب الجوع، لا شك أن الأجر يتضاعف وأن الثواب يكون أكبر وأعظم، فاحرصوا على هذا. تفقدوا المساكين واليتامى والأرامل وأطعموهم وأنفقوا عليهم من مال الله الذي آتاكم، فهذا طريق ينجيكم من العقبة، وهذا طريق يفضي بكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. خص بالإطعام صنفين من الناس لشدة حاجتهما إلى الطعام. الصنف الأول اليتيم، وحبذا لو كان يمت إليك بصلة قرابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على ذي الرحم بأجرين، أجر الصلة وأجر الصدقة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الصنف الثاني الذي يحتاج إلى الإطعام أكثر من غيره المسكين. وكلمة المسكين مع كلمة الفقير كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، صار لكل واحد منه معنى، وإن افترقتا اجتمعتا. بمعنى لو ذكر المسكين بمفرده تفهم أنت الفقير، ولو ذكر الفقير بمفرده تفهم أنت والمسكين، لكن لو قلنا الفقير والمسكين لابد من التفريق، عند الاجتماع تتفرق الكلمتان. فما هو الفقير وما هو المسكين يا ترى؟ الفقير الذي لا يملك شيئا البتة مطلقا، أما المسكين فالذي يملك شيئا قليلا لا يكفيه. ما الدليل على ذلك؟ دليلان من القرآن الكريم. الدليل الأول من سورة التوبة، الحق تبارك وتعالى ذكر لنا أصناف مستحق الزكاة الثمانية، فبدأ هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ بالأشد احتياجا، فقراء قبل المساكين. الدليل الثاني في سورة الكهف، الحق تبارك وتعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين عندهم سفينة، والسفينة تدر دخلا، لكنه لا يكفي. ما هو الأصل اللغوي لاشتقاق الكلمة الفقير والمسكين؟ كلمة الفقير مشتقة من الفقرة، والفقرة الحفرة التي تحفر في الأرض وتوضع فيها الشتلة. أنت إذا أردت أن تشتل شتلة من النبات أيا كان النوع، فإنك لا تضع على سطح الأرض، لابد أن تحفر لها حفرة وتضع فيها هذه الشتلة. فهذه الحفرة المعدة لاستقبال الشتلة تسمى في لغة العرب بالفقرة. ما علاقة هذا بالفقير؟ معنى هذا كأن الفقير لعدم وجود شيء عنده مختف في باطن الأرض، لا يرى أحد، لا يرى أحد. المسكين الكلمة مأخوذة من السكون، المسكين حاله أحسن من الفقير بحيث أنه ظهر على وجه الأرض لكنه سكن في مكانه لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتحرك. مسكين إذا أراد أن ينتقل من المنصورة مثلا إلى شربين، هناك أجرة مواصلات ليست عنده، وعنده أشياء تكاد بالكاد تكفيه أو لا تكفيه. إذن هذا هو الاشتقاق اللغوي للفقير والمسكين. مسكين أو مسكينا ذا متربة، صاحب متربة. المتربة التراب، وهذه الكلمة من أسماء الأضداد في لغة العرب. لغة العرب تتميز بكلمات تحمل معنيين متضادين، فالمتربة قد تكون الفقر الشديد وقد تكون الغنى الشديد، ككلمة المولى مثلا، السيد والصاحب والعبد. طيب كيف نفرق وكيف نفهم إذا كان المقصود بالمتربة الفقر الشديد أو إذا كان المقصود بها الغنى الشديد بسياق الكلام؟ هنا نفهم من سياق الكلام أن المسكين صاحب المتربة صاحب الفقر الشديد. وحتى في استعمالك اللغوي يقال ترب الرجل، أي افتقر افتقارا شديدا إلى الحد والدرجة أنه التصق بالتراب. ويقال أترب الرجل، أي كسر ماله وأصبح غنيا حتى صار ماله كعدد التراب. إذن هذه الكلمة من أسماء الأضداد بمعنى الفقر الشديد أو بمعنى الغنى الشديد. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ليس هذا فحاس، أنت تريد أن تقتحم العقبة وأن تنجو من الأهوال عليك بما يأتي، وهذا هو الأصل. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه الآية تكمل لنا ما جاء في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خمس أمور يجب عليك أن تحققها لتقتحم العقبة. أولها الإيمان وقد ذكرت في السورتين، وثانيها العمل الصالح وقد ذكر مرة في العصر، وثالثها الصبر وقد ذكر مرتين في السورتين لأهميتها، ورابعها التواصي بالحق، وخامسها آخرها التواصي بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصي التفاعل، أن يكون هناك اشتراك، يعني لا يأتي من طرف واحد وإنما من عدة أطراف. التفاعل، تاء التفاعل تدل على الاشتراك والمبادلة، تقول حصل تضارب، أضربه يضربني، تشاتم أشتمه ويشتمني، تلاكم ألكمه يلكمني، وهكذا. فلذلك جاء بصيغة التفاعل. وهذه الأمور أهم مما سبق، أخرت لأهميتها. يعني ما سبق فك الرقبة، وما سبق الإطعام في يوم ذي مسغبة في الجوع للفقير الذي للمسكين لليتيم الذي يمت لك بقرابة، أو المسكين الذي التصق بالتراب من شدة فقره. هذه الأمور قد يفعلها غير المسلم، غير المسلم ينفق ويواسي اليتامى ويفك الرقبة، لكن إذا جاء يوم القيامة لم يجد جزاء لهذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعل له هباء منثورا. الأصل والأساس ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولاحظ أنه عز وجل لم يقل وتواصوا بالرحمة وإنما بالمرحمة. هناك فارق بين الرحمة والمرحمة. الرحمة قد تكون من طرف واحد، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرحمة تفاعل، ترحمني وأرحمك. أن تسود الرحمة في جنبات وأرجاء المجتمع، وأن تخرج الرحمة من كل أفراد المجتمع. هذا هو المراد وهذا هو المطلوب. نسينا أن نذكر ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب، أن هناك قاعدة مضطردة في جميع سور القرآن الكريم، أن بين السورة وبين السورة التي تسبقها وبين السورة التي تليها لا بد من ارتباط ولا بد من تناسب. فما هو الارتباط يا ترى بين سورة الفجر التي سبقت هذه السورة المباركة وبين سورة البلد؟ في سورة الفجر الله تبارك وتعالى نعى على البشر من الأمور التي يأتون بها وهي في غاية السوء والقبح. قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فجاء في سورة البلد وبين لنا طريق إنفاق الأموال في الخير والتخلي عن هذه الصفات القبيحة، فقال: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وفي آخر سورة الفجر ذكر الله تبارك وتعالى أصحاب النفوس المطمئنة، فقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي سورة البلد ذكر لنا بعضا من صفات أصحاب النفوس المرضية المطمئنة في قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما العلاقة بين سورة البلد وبين سورة الشمس التي تلتها في ترتيب المصحف؟ في سورة البلد قال تعالى ممتنا على عباده: وهديناه النجدين. فجاءت سورة الشمس وبينت لنا هذين الطريقين وهذين النجدين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في سورة البلد ختم الله تبارك وتعالى السورة بذكر مآل الكفار في الآخرة: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فجاءت سورة الشمس فختمت بذكر مآل الكفار في الدنيا: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم وفقنا للطاعات وجنبنا المخالفات وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونجنا من الظلمات إلى النور، واهدنا سبل السلام، واجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأحسن خلاص المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، تجاوز عما تعلم، واهدنا السبيل الأقوم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا،